السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع مجالس البخاري. هذه المجالس نسأل الله جل وعلا أن يديمها علينا وأن ييسر لنا أمرنا وجعلنا من ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأجعلنا من يتعلم ليتعبد ويطلب وأنشر ذلك بين الناس. ونسأل الله جل وعلا أن يديم لنا هذه المجالس التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم مرغبة، حيث قال: مجالس قوم مجلسا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. كفى أنه قال: وذكرهم الله في من عنده. أيضا في الحديث الآخر الذي في الصحيح قال لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض ينظرون إلى حلق الذكر وحلق العلم، فيقول هلم بغيتكم. ثم في آخر الحديث عندما يقول الملك: جاء فلان وجاء الحالة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسوا. نسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم صلاتكم على طلب العلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 في التعليق على صحيح الإمام المبجل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. الله رضي عنه. قال رحمه الله: باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد. حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هو أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، وهو الإمام القدوة الحافظ الثقة الأمين. قال الإمام أحمد: أبو الوليد ثقة متقن، وقال: هو شيخ الإسلام. قال: هو اليوم هو شيخ الإسلام. والحق أنه كثر مدح أبو الوليد رضي الله عنه، وأنه من الثقات الأثبات، وأنه من الأوفياء، وأكثر من عالم نبيل قال بأن أبا الوليد هو شيخ الإسلام. حتى أن أحمد قيل له أنه كان يجلس عند شعبة يكتب، قال: أبو الوليد يكتب؟ إنكارا على أن أبا الوليد يحفظ، وأنه ما كتب سوداء في بيضاء. هذه شدة حفظه أبو الوليد الطالسي، روى له الجماعة ثقة منقل، روى له الجماعة. قال بعض العلماء: هو ممن سمع لحماد بن سلمة متأخرا. هو ممن سمع لحماد بن سلمة متأخرا. سيرو، ما يفيدك هذا الكلام؟ حاتم، متأخرا يعني بدون فهلة وليبية؟ بدون فهلة، بدون فهلة، بدون لا ها متأخرا في حياتي. طيب، ممتاز. صالح، شوف، هذا هو صح. حماد سلمة تغير بالآخرة، فلذلك هم يقول، ليش هو يقول هو سمع منه متأخرا؟ ليبين لك أن سماعه منه حين تغير، يعني هو السماع القديم يكون أتقن والسماع الجديد يكون الوهم في ذلك. نعم، روى له جماعة. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن مسطر، وهو من الثقات الأثبات من المدخلين. شعبة بن الحجاج قام فقال: أيها الناس، أيحسب أحدكم أنه يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي بين أظهركم؟ وكان يقول: أن أخير من السماء أخير لي من أن أدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال عن نفسه: الله لو فعل الفحشة أفضل له من أن يعني يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هولندي، الآن نسألك أولا قبل هذا السؤال، لا، خلينا نسألك هذا السؤال وبعد نسألك بالسؤال السابق. يقول: أن يفعل الفحشة خير له من أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما توجيه ذلك؟ شعبة يقول عن نفسه لأن يفعل فحيش خير له من أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يدلس؟ يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعرف ممتاز، بل أنت تقصر علينا العمر والطريق. الآن نسألك فيما هو الآخر، أركان القياس. لا تدري. لا تدري، لما لا تدري؟ ايوه انت سريع التلقات، ممتاز، انا احب الذي يختصر الطريق هذا. ولما تتقاصر عن الدرس؟ لما تتاخر وتعلم ان الملازمه من اهم من صفات طلب العلم؟ صحيح. طيب صحيح، لما تاخرت؟ لما لم تاتي؟ هناك اسباب ان شاء الله. حتى الاسباب ما في اسباب، في سبب وحيد يجعلك تمتنع عن الدرس، تعرف ما هو؟ أو قرر لك، جميعا قرر لك، هذا السبب الوحيد. أو أنت لو أنت أصارت أن بتحتضر نجعلهم يأتون بك إلى هنا تجلس في المجلس عشان يقال في المجلس أنه بفضل حضر المجلس وفي نهاية المجلس خرجت روح. هذا هو. شوف أنت عندك أبو زرع الرازي، نفس الأمر. أبو زرع الرازي وهو على على على فراش الموت لما جاء أبو حاتم فوجد له أنه على النهاية، فالآخر يقول له يقول لا إله إلا الله، الرجل يحتضر. فأبو حاتم يعني حدث بحديث وقلب فيه الإسناد من أجل أنه يعلم أن أبو زرع لا يسكت على هذا. فأبو زرع قال الحديث ليس على وجهه، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة فمات. تحتضر معنا في درس أفضل لك. جيد؟ نعم. هو طبعا شعبة يقول بذلك يميز. تعرفون ما وجهة هذا؟ ما الوجهة؟ التشنيع. ليس التشنيع فقط، والتشنيع هذا الثمرة صح، لكن الأصل هنا هو فعل ذاتي. ممتاز، هو الفساد الفعل المعصية، المعصية راجعة لذات الفاعل فقط. أما التدليس فهو على الأمة بأسره، وهذه راجعة لإيش؟ راجعة لأصل أصول الدين اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم روى له الجماعة. وهذا نادر. حاء هنا معنى حاء بمعنى تحويل الإسنان، حول الإسنان. نعم. قال وحدثني بشر بن خالد. بشر بن خالد العسكري وهو من الثقات، وثقه أبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات. قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر وغندر. غندر تعرفون ما معنى لقب غندر؟ غندر يعني مشاهد. وشعبة قال له ذلك، وكان شعبة زوج أمه. وهو يعني كان له بعض المشاغبات محمد بن جعفر، فضربه شعبة صفعه وقال أنت غندر، ولقبه بغندر. غندر من أثبت الناس، اللي نقول هو أثبت الناس في شعبة، وهو صحيح الكتاب، هو أثبت الناس كتابا في شعبة رواه له جمع. اللقب صفعه على وجهه معناه أنه مشاغب. لا غندر والله، ما هو غندر. نعم موتوني ولا القوم. أنت الفعل غندر يعني مشاهد. قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة. شعبة من المؤمن في الحديث. سبب. عن سليمان. سليمان هنا هو سليمان بن من؟ أنت الجزائري. ها سليمان بن مهران هو الأعمش الثقة في سيرة الأمين. سليمان بن مهران من الثقات الأثبات. قال ذهب إذا قال حدثنا وأخبرنا فعرض عليه بالنوارد. سليمان بن مهران كان يقول لولا الحديث لاتخذتموني بقالا، وهو كان من الأثاث لأنه كان كما قلنا كان يحرص جدا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتبه ويحفظه ويراجعه. كان في صغره مع سفيان بن عيينة، كان يجلس بين يدي سفيان بن عيينة ويتبادل الأحاديث. فقال في ذات يوم الأعمش يقول لابن عينة يعني حديث واحد، قال حديث منك حديث مني بأربعة حديث منك. أنا أعطيك حديث ابن عينة كان من رفعاء يعني، أعطيك حديثا تعطيني أربعة. فكان سليمان يفعل ذلك ويأخذ الحديث من سفيان ابن عينة. سافر سفيان ابن عينة ورحل وذهب إلى مكة، وبقى سليمان بن مهران كما تعلمون في الكوفة وهو يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى اشتهر ذاع صيته واشتهر جدا بين المحدثين، وكان إذا عقد المجلس اختفى المجلس بالطلبة. ذهب سليمان بن عيينة في رحلة إلى الكوفة فعلم بعقد المجالس، فدخل المجلس فجلس فينظر من الذي يتحدث؟ هو سليمان بن مهران، والمجلس يختف بالمحدثين. فقال له قال له يا سليمان أتبادل كما كنت تبادل؟ كأنه قال له بل اعكس تصب واحد مني الآن بأربعة إيش؟ من كلمة خلاص ذا عصيته. هو يجلس الناس بأسرها تتمنى حديث الأعمش، فقال الآن المسألة على العكس، أنا أعطيك حديثا تعطيني أنت أربعة أحاديث. وهكذا الذي يسارع إلى الله جل وعلا يمكن الله له. فلما لازم الدرس ولازم مجالس الحديث رفع الله شأنه والتف الناس حوله. ما من أحد نحط حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويجعل القلوب بأسرها، الله جل وعلا يجعل القلوب بأسرها تميل إليه. لا سيما أن هذا حمل لشريعة النبي، شريعة الله جل وعلا عن طريق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن نعم. إبراهيم. إبراهيم هنا إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي هو ابن يزيد. إبراهيم يزيد النخعي الفقيه الثقة ثبت الأمين صاحب فقيه الكوفة. نعم. رواه له جماعة. عن علقمة. علقمة خال إبراهيم، هو خاله وهو أيضا من الثقات الأثبات، وهنا سببين لطرف الإسلام. نعم. عن عبد الله. كلهم تلاميذ عبد الله، عبد إبراهيم وعلقمة هم تلاميذ عبد الله ابن مسعود. والعجيب أن هذا الحديث يعني أتى به نازلا، كم رجل بين البخاري وبين عبد الله بن مسعود. عبد الله هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من ياخذ القران غضا طريا فعليه بابن ام عبد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع له لما مر هو ابو بكر وعمر، وكان عبد الله بن مسعود في المسجد يصلي فسمع صوته فاستوقفته القراءه ثم دعا، فكان يدعو بقوه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سد جب. فلما سأل أبو بكر عن الدعاء قال كنت أدعو أقول اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد، قال أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد، اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. فقال له سد جب. لعلنا بهذا الحديث يمكن أن نقول وأن ابن مسعود في الجنة، بل هو مرافق لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال سد جب وهذا وحي من الله جل وعلا. عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم، فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. نعم، هنا هذا الحديث حديث عظيم أيضا. الإمام البخاري على نفس منواله ينسج على منواله، وهو يبين لك بأن شعر أن الإيمان كما أن الإيمان له شعر فإن الكفر له شعر، وأن الكفر كفران، كفر أكبر كفر أصغر، كفر دون كفر. قال كما الكفر دون كفر فالظلم أيضا دون ظلم، لذلك بوب قال ظلم دون ظلم. وهو يستقي التبويب هذا من الحديث الذي جاء في مسند أحمد عن ابن عباس في تفسير قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال ابن عباس قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ولكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. هذا من كلام ابن عباس، فلذلك سطر الباب به وبوب به ليبين الظلم ظلمان ظلم دون ظلم. والمعنى ظلم دون ظلم كأنه يقول هناك ظلم أعلى وظلم أدنى، وهذا صحيح. والظلم الأعلى الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم والذي يخرج به صاحبه من الملة، والظلم الأدنى هو الظلم الذي يقع فيه الإنسان إما ظلم لنفسه أو ظلم لغيره. وقال ظلم دون باب ظلم دون ظلم. والظلم في كل أحواله مذموم، والظلم في كل أحواله كبير من الكبائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والظلم أنواع ثلاثة، لأن الإنسان في تعاملاته يتعامل على مراتب ثلاثة، يتعامل مع ربه، يتعامل مع نفسه، يتعامل مع غيره. فالظلم على مراتب ثلاثة، ظلم بين العبد وبين ربه، وأظلم الظلم بين العبد وبين ربه الشرك، أن يجعل بينه وبين الله جل وعلا يعني أن يصرف العباد لغير الله جل وعلا، أو يجعل بينه وبين الله وسطة، هذا أيضا من الظلم. حتى التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما يدخل في هذا الباب، لأنه لا واسطة بين العبد وبين الرب جل وعلا. والله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهذا تصريح لأنه لا تتخذ وسائط بينك وبين ربك. لما تسيء الظن بالله جل وعلا أنه لا يقبلك إلا بوسيط؟ قال وإذا سألك عني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. غلط المقصود بأن الظلم بين العبد وبين ربي، هو الظلم بين العبد وبين ربي ايضا تجاوز الحدود. غفر الله لنا ولكم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فانك انت الاعز الاكرم. والظلم بينه وبين العباد والتعدي على العباد اما بالقول واما بالفعل واما بالتعدي عليهم عوضا مالا ايضا سلطانا. فالغرض المقصود ان هذا وهذا الذي لا يمكن ان يترك بحال، لا يمكن للإنسان حتى لو كان من أهل الجنان أن يدخل الجنان حتى يقتص منه في بين قبيل دخول الجنة، لأنه القنطرة التي بين النار والجنة هذه يكون بها فيها القصص. لذلك في مسند أحمد جاء موقوفا ومرفوعا، والأسد أو الأصح إسنادا أنه موقوف عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفره أبدا، وديوان لا يتركه أبدا، وديوان هو في المشيئة. أما ديوان المشيئة فهو أقرب إلى الرحمة، وهي المعاصي، غالب المعاصي هي ظلم العبد لنفسه، فهي في ديوان المشيئة. لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله كتابا هو عنده فوق العرش، رحمتي سبقت غضبي أو غضب غضبي. وأنت ترى، أنت شوف من من من من أعظم ما يمكن أن ترى الإمام النووي قال أنه جلس في مجلس العلم على ما قالوا، وأنه لما ذكر له الآية قول الله تعالى نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، بكى بكاء شديد جدا. لما لا لا، هو الحق في هذا الباب مهم جدا، أن تنظر إلى دقة نظر العالم. قال عندما ذكر المغفرة ها نسبها لنفسه ولم ينسب لنفسه العذاب، دلالة على أن الرحمة تسبق. قال إني أنا الغفور الرحيم، لكن لما تكلم عن عذاب ما قال أنا معذبهم، قال وأن عذابي هو العذاب الأليم، يبين لك أنك تمتلئ رجاء وطمعا في الله الذي فعلها أنه يغفر ويرحم، وأن العذاب أمر كأنه مستثنى، وهذا حق. ولذلك الإنسان يقول لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. فقال ديوان دوانين ثلاثة، الديوان ديوان المشيئة هو إلا المغفرة والرحمة، وديوان لا يتركه أبدا هو ديوان المظالم، لا يتركه أبدا وأعجل العقوبة عقوبة الظلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين، اللهم لا نبرئ أي أحد ظلمنا ونستحل من أي أحد ظلمناه. الغرض المقصود أن هذا الديوان ديوان لا يتركه الله أبدا، وديوان لا يغفر الله أبدا هو ديوان الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء. ولذلك قال ظلم دون ظلم، كأنه ظلم أعلى وظلم أدنى، والظلم الأعلى هو ظلم الشرك، هو الشرك أعلى الظلم هو الشرك. ولما هو شرك بل لما الشرك ظلم بل هو ظلم عظيم، لما لأنه وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء لأنه صرف العباد غير الله جل في علم. ثم استدل على ما بوب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بحديث عبد الله بن مسعود وخطاب الصحابة مع النبي لما نزلت في قول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اينا لم يظلم نفسه؟ قال فانزل الله عز وجل ان الشرك لظلم عظيم. كانه هنا في هذه الروايه ان سبب نزول هذه الايه ان الشرك لظلم عظيم هو مناقشه الصحابه في نزول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الحق أنه جاء في رواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليهم الذين عملوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا أينا نظلم نفسه؟ قال لا، ليس على ما تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ يعني إذا لما قال لهم ذلك هذه فيها دلالة على المستيقظون، دلالة أنهم يعلمونها، لأنه قال لم تسمعوا لقول العبد الصالح عندما قال لابنه، فهذه معناها أنها نزلت قبل ذلك. وفي قوله هنا قال فأنزل الله، كأن سبب النزول أنهم سألوه وأينا ننظر نفسه فأنزل الله هذه الآية، الحق أنها نزلت قبل ذلك، الحق أنها كان نازلة قبل ذلك. ولما يقول هذا كأنه يقول لما تلاها عليه، كأنها نزل. ممكن أن نقول هو لأن أسباب النزول متعددة، وممكن آية تنزل أكثر بمر، فممكن تقول نزلت هذه الآية ليبين لهم صلى الله عليه وسلم أن تفسير قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هو أن المقصود بالظلم هو الظلم الإيه؟ الأكبر. نعم؟ لا الأكبر في الآية الأكبر هو يريد الأكبر. نعم؟ تفضل اسمع وأنت ذاهب. هذا النجيري صاحب القراءات أين هو؟ اتصل فيه. شوف سأل أي واحد هو مفروض يعرف ولد عارف لو لم يكن معك المرقب هذه هتبقى طامة كبرى الآن. لا حول ولا قوة. هذا مش ممكن. هذا لا يتصور. انت ده هو ملتصق بك التصاقا. باقي الخياطه فقط. باقي الخياطه بينهم. وكو يعني لا حول ولا قوه الا بالله. ليس معك رقم؟ صديق. اين هو؟ ليش ما كلمته؟ تفضل انت. قال لك ذلك. واجبات. عنده واجبات. كلنا واجبات مرتين. مخطئ. الواجبات لا أنا. شوف. لو استنصحتموني أنا آسف في الإجابة لنا سأجيبها وحتى يعني انقلوها عني. أنتم أغرار لا تفقهون. الواجب اتركوا الواجب ارسبوا وتعلموا العلم. إيش هذا؟ أنتم ما تتعلمون ما هي المشكلة؟ تعلمت الشهادة انتهى أمرك. انت علمت للشهاده. ايه تريدين تنجحي يا صاحبه البحر يا صاحبه وين صاحبه البحر؟ اين هي؟ لم تاتي. ايضا الواجبات هذا عدم فهم والله. كيف اقول؟ تجمع بين امرين. هذه الدبلوماسيه الهولنديه. احنا نتفاهم في الغرب ما نجاوب بها الان. يعني نتكلم عند المنازعه لابد ان ترجح الان. عند المنازعه لابد من الترجيح. درس العلم لا يترك بحال من الاحوال. لانك لن تخرج طالب العلم الا بدرس العلم. انت لا يغنيك ان تكون دكتور في الجامعه وانت لا تعرف شيء. هذه ام المصائب. يهيأ إلى أنكم تدركون ذلك لم أكن واهما. هذا واقعنا. هذا واقعكم. يعني الواقع أنك لابد أن تكون. لا أقصد يعني كلامك صحيح. أيوه هذا هو. أنا حسيت أنك تعارض. لا أيوه نعم. الغرض المقصود هو الظلم. الظلم الأعلى والظلم الأدنى. الظلم الأعلى هو الشرك. هو الشرك والكفر. فيقول أن لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآيات قلنا ممكن يكون النزول نزول أيضا نزلت مرة ثانية عند القراءة. أنتوا أغلقتم هذا وأنا سأموت. أنا أعشق الحر وما أحب البرد لكن أنا لبست هذا من أجل البرد وبعدين أغلقتموه. غير مفتوح. عليها نعم. فقال عليهم الله النبي صلى الله عليه وسلم الذين امنوا ولبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. قالوا يا رسول الله واينا لم يظلم نفسه فيها مسائل. المساله الاولى فضل الصحابه الكرام. لانهم ارتاعوا لما قال الله تعالى الذين امنوا ولبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. قالوا اذا لا امن لنا ولا هدايه واينا لم يظلم نفسه. فنظروا الى انفسهم وعلموا انهم يقعون في الزلل لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم بين انه ما من احد قد عصمه الله تعالى من الزلل ممكن يقع في زلل. حتى الانبياء هم معرضون لذلك باتفاق عقلا وشرعا. نقول قال الله جل وعلا وعصى ادم ربه فغوى. لكن لابد ان تعلم يقينا بانه لو وقع نبي من الانبياء في معصيه وهي صغائر من الصغائر فانه يلهم التوبه في التو والحين ويرجع في مكانه اعلى من المكانه التي كان قبل ان يقع فيها المعصيه. كما كان اتفاق العلماء قالوا بان مكانه ادم عند الله تعالى ارقى من مكانته قبل ان ياكل من الشجره. لا بعد ما اكل من الشجره والقى الله عليه الكلمات فتاب عليه ارتقى منزله فوق المنزله التي كانت. فقال وكان مسلم اذا دعا قال اللهم ان تغفر جما واي عبد لك لا الم. اي عبد هذا على العموم كل عبد ممكن يقع في اللم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل من ادم خطاء وخير الخطائين التواب. اللهم ان التوبه يا رب العالمين. فالصحابه يعلمون ان الزلل يقع منه الانسان فقالوا اينا لم يظلم نفسه. ففيها فضل الصحابه وانهم يرجعون انفسهم يعلمون باللئيم على انفسهم انه ممكن ان يقع كل انسان منهم في الزمن، فإذا هذا ظلم نفسه، فكيف تكون له نجاة؟ كيف يكون له الأمن؟ كيف يكون له الهداية؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أيضا فضل علم الصحابة، فضل علم الصحابة. ضاع العلم بين رجلين، بين مستكبر وبين مستحن ومستكبر. ضاع العلم بين رجلين، بين مستحن ومستكبر. هم لما سمعوا ذلك ما سكتوا، راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها دلاله واضحه جدا على انهم يفهمون ويفقهون ويعقلون عن الله جل وعلا، ذلك اعلم الناس بمراد الله ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودقه الفهم عند الصحابه هنا ائتوني به. تغير هذا لو سمحت، ما فيش فايده معنا. نعم. من اللفظ اقتضى العموم. ممتاز، كيف ذلك؟ أتى على أصل الأشياء دون صارف، فلم يعلموا الصارف فتكلموا كلام ظاهر. الآن بعدما أتى بالإجابة السديدة دخل في الفهلوة الليبية والفلسفة المدينية. ما أنا الآن أريد تقول ودقة الفهم عند الصحابة بأنهم حملوا اللفظ على عمومه والأصل أن يبقى العام على عمومه، ثم أقول لك كيف العموم هنا؟ درسنا أصول الفقه ولا ما درسناش؟ نعم. السبورة امتلأت هذا أم لا؟ أين أي خلاص آخر يجيب، أين سر العلوم هنا؟ أنس. نعم. ها ممكن ممكن. قال الله تعالى الذين عملوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. دقة فهم الصحابة هنا. وين هو قال عشان أسهل عليك؟ قال أنهم فهموا العموم من الآية. أين العموم؟ شوف انت تقعد تشير وابراهيم يضحك، يعني هو هذا ما ادري ما به، هو خايف ينتقل السؤال له. لا ممكن اسال السؤال، ما فهمت السؤال. دقة فهم الصحابه عندما سمعوا قول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، قالوا اينا لم يظلم نفسه. فهموا العموم من وين؟ فهموا العموم من اين؟ فهموا العموم قال الذين امنوا، وهم امنوا حقا. بس شوف سيب الفلاوات الابنانيه، دعك منها وحيل على ابراهيم عشان بيضحك ولا بلاش؟ حيل عليه؟ شوف هو خلاص. ها جدك الايمان وكل المؤمنين ما خصص ده ترى، انا اريد ده ترى. هات يا استاذ هولندي. شوف الهولندي صاحي مستيقظ. نعم الشاهد هنا بظلم. ممتاز. نكرة. وبعدين انت قطعت ثلاث ارباع الاشواط. ها خلاص نكرة تدل على وانت اكمل تدل على العموم. سيلو اكمل له، لكن ممتاز جزاك الله خير. اسلمت يا صديقي. بسياق النفي هو هذا. نكرة بسياق النفي تفيد العموم، اما قلنا ذلك نكرة في سياق النفي يجب عند صالح، عشان كده انا ما احلت عليه. نكرة في سياق النفي تفيد العموم. قال الذين امنوا ان يلبسوا ايمانهم بظلم، اي ظلم؟ سواء ظلم كبير اكبر او ظلم الاصغر. وهذه دقه فهم الصحابه، وهذه دلاله واضحه جدا على ان الصحابه اللغه العربيه سليقه عندهم، هم اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ايضا يمكن ان يستدل بها على مساله مهمه. ما هي يا صالح؟ ما هي الجزائري؟ لدي عندكم اثنين. لا لا لا السؤال، قلت هذه دلالة على دقة فهم الصحابة، فيمكن أن أستدل بها على حمل الظاهر على الظاهر. لا أنا أخذ التشريع عنه. ممتاز اللي وضعنا أتيها بقى باللفظ الذي أريده، أن قول الصاحب يكون حجة، أن قول الصاحب حجة، وهو ممتاز جزاك الله خير. هذا صحيح، فيكون هذا يستدل به على قول الصحابة. قلت لما لأنهم أفهم الناس عن المراد الله، أفهم الناس المراد الله للفعلاء ولمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استدلوا بالعموم ما أنكر عليهم النبي أقره دلالة أخرى على أن مسائل اللغة هنا دلالة واضحة جدا على أنهم فهموا مراد الله للفعلاء، وأن المسلم أقرهم على الفهم وفيها السنة الإقرارية، لكن بيّن لهم المقصود المراد. ولذلك نحن نقول أتقن الناس في هذا العلم من التفسير أو علم السنة هو من يدور حول مراد الله ومراد الرسول. قد يأتيك لفظ عام والله ما يريد بالعموم العموم، يريد بالعموم الخصوص، كقول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس، الناس هذه من سياق العموم، والمراد به ماشي رجل واحد صحيح. الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمع لكم، والناس الثانية ليست عموم فقط قريش أبو سفيان ومن معه، قد جمع لكم فخشاهم فزادهم إيمانا إلى آخر الآية. قد يرد العموم العموم، وقد يرد العموم بالخصوص، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فهمتم من اللفظ العموم، لكن ليس هذا مراد الله، ومراد الله بهذا العموم الخصوص. فقال لهم لا، ليس على ما تذهبون إليه. ألم تسمعوا قول العبد الصالح بأنه قال لابني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ قال فهذه الآية الذين آمنوا وعملوا الصالحات ظلم الآخرة هناك، قال هذه الآية المقصود بالظلم هنا ليس العموم، هذا عام يراد به الخصوص ألا وهو الشرك. ها يروح ولا يبقى؟ يبقى أشك في حد فهم شيء؟ نعم. إذا هيروح كلا ونعم، كلا ونعم مع بعض. طب ماذا نفعل؟ غير مفهوم بمرة؟ مفهوم قليلا قليلا. خلاص الجزائري صار ملاوي لا شوف ده هو يعلمك اللغة العربية. جزاك الله حرصا والله. يعني أعيد مرة ثانية ولا ماذا؟ لا مفهوم أعيد. طيب الله تعالى أنزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم نكروا بظلم الملائكة لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة فهموا العموم، قالوا أيونا لم يظلم نفسه يا رسول الله، فأقرهم على الفهم، لكن بين لهم أن مراد الله ليس ما تذهبون إليه. هو نعم اللفظ عام، لكن أراد الله بهذا العموم الخصوص، كقوله إن الناس الذين قالهم الناس إن الناس قد جمع لكم فخشاهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. المراد بالظلم هنا في هذه الآية الشرك فقط، ليس ظلم العبد لنفسه. احنا قلنا آنفا الظلم ورد ثلاث صحيح ولا لا؟ ظلم العبد بينه وبين ربه، ظلم العبد بينه وبين نفسه، ظلم العبد بينه وبين العباد لا، ظلم العبد بينه وبين نفسه المعاصي. فهم تكلموا على المعاصي على العموم، فقالوا لا، فقال لهم سلم لا، المراد بهذا هو الشرك فقط. ألم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فقال رأينا الموضوع نفسه، فقال المسلم لا، فأنزل الله جلالك يا إن الشرك لظلم عظيم. المسألة الثانية في قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، نعم الشرك ظلم عظيم، وهو أظلم الظلم وأقبح الذنب. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابن مسعود أي الذنب أكبر وهو أقبح طبعا، قال أي ذنب أكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك الله جل وعلا يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالشرك ظلم عظيم حقا، والشرك أقبح الذنب كما قلنا، لأنه وضع الشيء في غير موضعه، صرف العبادة غير الله جل وعلا، وهذا الشرك لا يمكن أن يخلو الله من فعله، ولا يقبل معه عمل بحال من الأحوال، ولا يغفره أبدا. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد حكم الله على أن المشرك لا يخرج من النار أبدا أبدا، خالدين فيها أبدا. قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام قال قومي يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم لا تشركوا، يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار لا يخرجون منها أبدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يذهب يشفع ويخرج من النار أهل الكبائر بشفاعته، ثم يقول لما والملائكة أيضا يقولون ما يعني ليس في النار إلا من حبسه الإيه؟ القرآن، إلا من حبسه القرآن، والقرآن حبس من؟ المشركين فقط. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر، وهو مقصود في الظلم هنا، لأن الكلام في قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك ألف ولام، والألف ولام استغراقية، ينزل تحتها الشرك الأكبر شرك أصغر، والشرك هنا شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. لا يقال بأن المقصود هنا الشرك الأكبر فقط، بل الشرك الأصغر أيضا من الكبائر، وهو من الظلم العظيم. فالشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر قد يكون الشرك في الإلهية، في الربوبية، وفي الأسماء والصفات. شرك في الربوبية، أنا الآن أؤسس للمبتدئ وأذكر المنتهي، ليس تفصيلا، أنا باب شرح حديث. الشرك في الربوبية هو أن يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. الشرك في الربوبية أن يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. بالتفسير حتى يعني لو اعتقد الآن في شيء زاع وشاع بين الناس، وهو يقول برجك ولا إيش يقولون؟ برجك اليوم ولا يقولون صحيح المنجمون صحيح؟ يتكلمون على النجوم. هذا ادعاء علم ايه؟ غيب. وعلم الغيب لا يعلمه الا من؟ الا الله. دعك من الغيب النسبي، انا بتكلم على الغيب المطلق. الغيب المطلق لا يعلمه الا الله. قال الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. فالغيب جميعا لله جل وعلا. فمن اعتقد ان غير الله يعلم الغيب فقد كفر، لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. كضرب الوضع، ويقول غدا تتزوج، بعد عام يأتيك مال ويصدقه. ولذلك مثلا قال: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل عليه. والذي يسأل الأموات، إذا ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، دعك من قبر بقى الأولياء، لا، ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله العطاء، فسأله المدد، فسأله الرزق، هذا كفر. لما؟ لأنه اعتقد بغير الله ما لا اعتقد إلا في الله. النبي وهو حي لا يملك شيئا، قال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فما بالك وهو ميت لا يملك شيئا. من باب أولى، لأنه حياته حياة برزخية لا نعلم عنها شيئا. فمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كفر من الوجهين. من الوجه الأول وهو الاعتقاد بغير الله، لأنه ما سأله المدد إلا هو يعتقد أنه سيمده. بالله عليكم افهموا، مفهوم واضح؟ طيب، والوجه الأخرى في كفره أنه صرف عبادة غير الله، الدعاء عبادة. قال المسلم: الدعاء هو العبادة. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء عبادة، فصرفه لغير الله جل وعلا. إذا شرك في الربوبية، شرك في الأسماء والصفات، هو الإلحاد في أسماء الله الحسنى وصفاته الغالية، هذا شرك في الأسماء والصفات. كأنهم يسمون آلهتهم الباطلة بأسماء مشتقة من أسماء الله جل وعلا، كاللات من الله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان، هذا شرك في الأسماء والصفات. وشرك في الإلهية ضابطه صرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة، هذا لابد ضابط هذا تحفظه جيدا. صرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة، لأنه ممكن تدعي أنها عبادة ليست عبادة. صرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة صرفها لغير الله، فهذا هو الشرك، شرك في الإلهية، نصرف العبادة لغير الله. النذر عبادة أم لا؟ عبادة. والدليل قول الله تعالى: وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والله تعالى قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، على سياق المن، فهي عبادة. فالنذر لا يكون الا لله. فمن نظر للبدوي الى ابي العباس، فمن نظر لعيسى، فمن نظر لموسى، فمن نظر لنوح، فمن نظر لمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وقع في الشرك. بين النوع الثالث من الشرك، شرك في الإلهية، شرك في الإلهية، وهو صرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة لغير الله جل وعلا، لأن صرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله جل وعلا شرك. وهذا الشرك الأكبر. الشرك الأصغر هو دون الشرك الأكبر، هو دون الشرك الأكبر، يكون في الأقوال وفي الأفعال وفي الاعتقاد في النيات. الشرك الأصغر هو دون الشرك الأكبر، يكون في الأقوال وفي الأفعال وفي النيات. أما في الأقوال كالحلف بغير الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأيضا من الشرك في الأقوال قول القائل: ما شاء الله وشئت، الرجل لما قال للسلام ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، بئس خطيب الأمة أنت. قل ما شاء الله وحده، هذا التشريك، هذا شرك بالله مفهوم، هذه شرك الأقوال. وهناك أقوال كثيرة. طبعا ابن عباس يقول قول القائل لولا البط لسرق السارق فقد أشرك، هذا شرك، شرك أصغر. أسألكم ما معناه ولا أمر أحسن؟ قال لولا البط لسرق السارق، مش مفهوم؟ يعني مش مفهومة. يا لولا الكلب لسرق السارق، يا ده أقرب إليكم. سيب البط يمكن يطلع عشان تاكلوا، البطون هي اللي أتعبتكم، فالذهن ذهب للطعام والشراب. لولا الكلب لسرق السارق، إيش معناها هذه؟ لولا صوت الكلب بالنباح وعرض الكلب وأن السارق جاء ليسرق فأيقظ القوم بأسرهم لسرق السارق. مفهوم؟ فابن عباس يقول هذا شرك، مع ان الحق هو سبب، صح ولا لا؟ لما قال شرك؟ لالتفات القلب للسبب، لان الشرع جاء لحفظ القلب فلا يلتفت. الشرع جاء لحفظ القلب فلا يلتفت لغير الله عز وجل. انت تاخذ بالسبب، هذا من باب التوكل الحق، لكن بشرط القلب لا يلتفت للسبب. لا يلتفت، تدخل للمدير تقول له اريد ترقيه، اريد زياده، فيجلس يقول هيعطيني، لا لن يعطيني، ويا سلام لو معه ورده لا ايضا، يعطيني لا يعطيني، يعطيني لا يعطيني، فاهم؟ ويذهب بقى يسال الثاني ويسال الاول ويسال الثالث، قلبه ملتفت اليه، مع انه هو يقول هو سبب، هو نفسه لا يملك لنفسه ايه؟ نفع ولا ضرر، ده ممكن هو يترفد قبل ان يصل اي شيء، صحيح ولا لا؟ فهو فقط يقول له ويترك، يقول انا الان ربي قد اخذت بالسبب، والمساله فوق ليست تحت. فالتفات القلب شرك، لذلك ابن عباس قال قول القائل لولا الكلب لسرق، لولا البط لسرق السارق، هذا شرك، من باب الشرك الاصغر، هذا في الاقوال. وفي الافعال، الافعال اقول الافعال ايها الليبي تمائم، طيب التمائم اللي هي تسمى ايش عندكم انتم؟ عندنا حظاظه، عندكم ايش؟ حظاظه عن تجلب الحظ، عندنا حجابات، حجاب وده منتشر، ها منتشر عندكم كلها حجابات تعليق يعني. خمسة الخرزس، وهذه حدوة الحصان الخيل يجعلونها في أكثر من ذلك. ما هي خمسة أقميس؟ أنت نزلت مصر، أنا مشكلتك مصر بعيدة عنك بشوية. عندنا خمسة أقميس، عندكم إيش؟ موجودة الخمسة، موجودة الخرزة الزرقاء والعين، مش اليد. ما في حد مثلا، انت المفروض تعرف يا استاذ نور. لسه الخشب بقى. ايوه الخشب الليبي اهو، الليبي المتمصل يعني، يقول اصلا من الحسد يريد يرد الحسد، يقول نمسك الخشب، صحيح ولا لا؟ كان الخشب سيرد الحسد. عندنا حاجه اعتقد انك حاول من مكانك. انتم اهل تنقل انتم، اين الغرض المقصود؟ ان هذه تعتبر من الافعال التي فيها الشرك، لبس هذه الصوفة. إن حذيفة لما وجد رجل يربط خيطا فقال من هذا؟ من أي شيء هذا؟ ثم أخذها وقطعها وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لما جاء الرجل المسلم الحديث هذا ضعيف لكن في المعنى صحيح، قال له سأل المسلم عن من يلبس من الخيط الصوف، فقال له من الوهنة، قال لا تزيدك إلا وهنا. وذلك الإنسان قال من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. فوضع الخرزة الزرقاء، وضع حد الحصان لرد الحسد وغير ذلك، كل ذلك من الشرك، أي أفعال من الشرك. وشرك الثالث شرك الأصغر، شرك النيات والاعتقادات. شرك النيات الرياء، لكن قل يسير الرياء شرك، لأن الرياء لو تعاظم كثير الرياء ينقلب إلى نفاق، يمتلك القلب وينقلب الى الانفاق. وقد ورد في السنن حديث يسير الرياء شرك وحديث ضعيف، لكن المعنى صحيح، وذلك سطره ابن القيم في كتاب مدارك السالكين في غيره. ومن شرك المعتقدات اي ايضا ايه؟ انتم ميح في التوحيد، ميح قربها، بحر واسع. هو اعتقاد سبب لم يشرعه الله سببا، اعتقاد سبب لم يشرعه الله سببا، هذا ايضا شرك في المعتقدات. اعتقاد سبب لم يشرعه الله سببا. وقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا الشرك الأصغر. المقارنة بينهما: الشرك الأكبر صاحبه يخلط به النار، يخلط في النار، والشرك الأصغر لا يخلط صاحبه في النار، لا يخلط صاحبه في النار. واتفق أن الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الجمهور يرون أن الشرك الأصغر تحت المشيئة ويغفر، وأما ابن تيمية يرى أن الشرك الأصغر أيضا لا يغفر، وأنا أدين الله بذلك لعموم قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به إشراكا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب الله لا يغفر الشرك الأصغر، ماذا يخلد صاحبه في النار؟ نقول: لا، ينظر في الصحيفة، صحيفة سيئات، صحيفة الحسنات، إذا غلبت الحسنات دخل الجنة، وإذا غلبت السيئات دخل النار، يعذب ويطهر ثم يدخل بعد ذلك الجنة، لكن صحيفته لن تسقط عنه الشرك الأصغر، وهذه تسقط صحيفة السيئات. فلذلك خطر عظيم جدا، الناس تقسم بغير الله دون ما تريث، وهم بذلك يقعون في أمر خطر جدل لا يعرفون مداه، لأن هذا من الشرك الأصغر الذي هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو لا يغفر على الراجح الصحيح. وأيضا الشرك الأصغر له كفار، والشرك الأسفل ليس له كفار. الشرك الأصغر له كفار، لما سمع إنسان رجل أقسم بالله والعزة قال: من قال من حلف بالله فليقل لا إله إلا الله، فجعل لها كفارة. لكن الشرك الأكبر لا كفارة له، لا بد من التوبة ودخول الإسلام. إلى الفوائد الأخرى حتى ندخل فيها المسألة التي تليها. قال: إن الشرك لظلم عظيم. قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. بظلم ذكر بسبب النبي في العموم، وقال صلى الله عليه وسلم أنه الشرك المقصود به هو الشرك الأكبر، أو هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك. قوله لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك فيها أمران. الأمر الأول: لم يلبسوا إيمانهم بشرك على المرتبة الأولى بشرك أكبر، ومن ألبس إيمانه بشرك أكبر خرج من الملة. يعني من كان موحدا ووقع بالشرك قد خرج من الملة. من صرف عبادة غير الله كفر، من اعتقد بغير الله، من اعتقد إلى فلان كفر. يبقى من ألبس إيمانه بعدما وحد، بعدما صار يصلي ويصوم ولكن يقع بالشرك، هذا ليس بمؤمن، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. يصبر مفهوم ولا غير مفهوم؟ الصوت مش واضح. مفهوم؟ مفهوم. مفهوم؟ مش مفهوم؟ الموحد الذي وحد الله وصلى وصام وقع في شرك أكبر، لا يجتمعان، الشرك الأكبر يزيل التوحيد خلاص يكفر. نضرب مثلا، يعني ما نضرب مثلا؟ نضرب مثلا رجل موحد ويصلي ويصوم ويزكي، لكنه وجد القوم يسجدون لهبة فاستحسن سجود لهبة فسجد لهبة، شرك هذا ولا شرك؟ وكان موحدا أم لا؟ بهذا الشرك يكون كافر. مفهوم؟ يبقى إذا الذي ألبس إيمانه بشرك أكبر خرج من الملة كافر، صار كافرا، سواء قول أو فعل أو اعتقاد. اعتقاد قول أو فعل أو اعتقاد سهل الحمد لله. طيب أيضا على الحالة الثانية: الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم. لا، ألبسوا إيمانهم بظلم المقصود به الشرك الأصغر، هذه الحالة الثانية، لأن بظلم نوع الشرك على العموم شرك أكبر أو شرك أصغر. لو ألبس إيمانه بشرك أصغر هو ما زال على التوحيد، معه أصل الإيمان، معه أصل الإيمان، لكن هذا الشرك ينزل من الإيمان إلى الإسلام، ينزل من مرتبة الإيمان إلى الإسلام. يعني كالذي يحلف بغير الله، يحلف عندنا في مصر منتشر جدا القسم برحمة أمي، بشرف أبويا، بشرف خالتي، المهم أنه يخترع لها أقسام كثيرة جدا. يعني الرجل ما شاء الله المسألة عنده سهلة في كل الأقسام هذه، وعندما تقول القسم هذا لا يحل لك هذا مما درج على لسان العرب، كأنه العرب الأقحاح، وهذا شرك، هو شرك حقا. أن الإسلام يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. عمر بن الخطاب أقسم بأبيه فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلف بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو لأصل. فعمر الخطاب قال: والله بعدما قال صلى الله عليه وسلم ذلك ما أقسمت بغير الله لا أثرا ولا إيه، ها، لا منشئا ولا آثرا، يعني لا قائلا بنفسي ما أقسمت بنفسي ولا آثرا على غيره. انتهى لأنه شرك. فمن فعل ذلك كما قلنا ينزل بذلك الإيمان إلى دائرة الإسلام. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المسألة تليها، قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لنا لفتات ثلاثة، قال أولئك، أولئك هنا كما قال علماء هنا إشارة إلى علو المنزلة والمكان. من حقق التوحيد صار إلى المعالي، ولأن قضية الكون الكبرى هي توحيد الله تعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى وما أرسلنا رسولا من قبل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن حقق التوحيد بكماله كان من أرقى الناس. قال أولئك إشارة إلى علو المنزلة والمكان، لأن أولئك إشارة البعيد، وهذه معناها بعد ورفعة المكان الذي تكون للموحد عند ربه جل وعلا الذي حقق التوحيد الكامل. قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ابن تيمية يقول هذه مع تلك. الأمن، الأمن التام والهداية التامة لا تكون إلا مع التوحيد التام. فمن أتم توحيده أتم الله له الأمن والهداية. وكلما أنقص من هنا أنقص من هنا على حالته. فمن رام تمام الامان وتمام الهدايه فعليه باتمام التوحيد. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. قال الذين امنوا ورسلوا من بدون اولئك لهم الامن والامن امنان. وقال الامن التام هو الان، لكنها يمكن ان يعترض عليها في امور سنبين. والامن امنان، امن ابدان وامن قلوب. امن ابدان وامن قلوب. اما في الدنيا استحاله تمام امن الابدان لمحقق التوحيد. لما؟ لأن البلاء الذي ينزل عليهم من تمام التوحيد، لأنهم يرتضون بقضاء الله جل وعلا، لأنه من تمام توحيدهم الرضا بقضاء الله جل وعلا، ومن قضاء الله جل وعلا البلايا، البلايا. قال الله تعالى إن الله، قال الإنسان إن الله إذا أحب قوما ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخطف عليه السخط. ولذلك لما دخل ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم وجده يتلوى بأبي وأم يوعك، قال إنك توعك وعكا شديدا. قال نعم، أوعك وعك رجلين منكم. قال فلك أجران. قال نعم، لي أجران من أجور رجلين منكم. فهنا بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بين الأنبياء فالأمثل، فالأمثل هذه أبدان هو الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل الشاة وكانت مسمومة ومات متأثرا بالسم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم سحر بابي هو وامي، والنبي صلى الله عليه وسلم مرض مرضا شديدا عندما وقع من على البعير وجحش فخذه، وكان يصلي في البيت عندما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى قاعدا، صلوا قياما فاشار عليهم ان اقعدوا فقعدوا وصلى بهم، كان مريضا النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ وايضا مرض الموت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على الركوه وياخذ قطرات الماء فيضع على راسه ويقول سبحان الله ان للموت لسكرات، شدة والأواء على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أمن أبدان وأمن قلوب، المقصود هنا في تحقيق التوحيد في الدنيا أمن القلوب. وإلا انظر إلى العلماء النبلاء كيف ابتلاهم الله جل وعلا، كيف ابتلى في هناك من أرفع الناس. الأمن الحق التام أمن القلوب، لأن القلوب لا يسيطر عليها أحد، فيكون أمن القلوب يأمن. ولذلك ترى أن العبد الذي خاف من الله جل وعلا لا يجمع الله بين خوفين له، كما في الحديث القدسي والحديث فيه ضعيف، لا يجمع بين عبدين لعبدي بين خوفين وأمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. اللهم اجعلنا من الخافين منك يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. فقال الأمن، الأمن، الأمن التام أمن القلوب، لأن القلوب بين يدي الله، إن الله يحول بين المرء وقلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، وأيما قلب أراد أن يقيمه أقام. لذلك كان من أكثر قصم النبي له مقلب القلوب، له مصرف القلوب، وأكثر دعاء النبي أنه كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ما أحوجنا إلى مثل هذا الدعاء، ما أحوجنا إلى مثل هذا الدعاء، ما أحوجنا إلى مثل هذا الدعاء في الفتن التي أتت تترى. وكان يعني كان الإنسان والله بعض المعاصي لا تمر على ذهن توغل فيها وقوعا ب بسبب الفتنة التي أتت تطرى على الإنسان. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. قال لهم الأب وهم مهتدون. الهداية مراتب أربعة. الهداية مراتب أربعة. الهداية الأولى الأمن في الآخرة. طبعا يأمن في الآخرة بعد عرصة يوم القيامة، يعني هذا أمن تام في الآخرة. والأمن التام في الآخرة حينما يأتي يختبرهم الله جل في علاه، عندما يقال يوحى عليه يقال من كان يعبد شيئا ينادي المنادي كما حدث الشفاعة الطويل، من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمن كان يعبد الشمس فتكور وتسقط في النار ويتساقطون خلفها، ومن كان يعبد القمر يتساقطون خلفه، من كان يعبد عزيرا يأتيهم جنية على هيئة عزير فتسقطون خلفه ويكون في النار، ومن كان يعبد عيسى عليه السلام يأتيهم جنية على صورة عيسى عليه السلام ويسقط في النار وتسقطون خلفه. يبقى في هذه الأمة بقايا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب الذين وحدوا الله وماتوا على التوحيد، ويبقى في هذه الأمة الصالحون منهم والمنافقون، منافقو هذه الأمة. فيأتيهم الله جل في علاه فيقول من تنتظرون؟ الناس ولا من تنتظرون؟ يقولون نحن ننتظر ربنا. أحوال ما نقول نحن نكون مع الناس ننتظر ربنا. فيقول الله أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا. لأن بعض الوقت يقول بعض الوقت أن الله يأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها، لا يعرفون عندهم في علامة بينهم وبين الله. ففي الرواية الأخرى يقول يأتيهم الله فيقول بينكم وبينه علامة، فيقول اللهم نعم. شوف الأمن سيأتي الآن. فيقولون اللهم نعم فيكشف عن ساقه سبحانه جل في علاه، فيخرون جميعا سجدا. هنا قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا، هذه في المنافقين. هنا الأمن يحدث، الأمن للمؤمنين الخلص أنه من كان يسجد لله، من كان في الدنيا سجد لله إخلاصا يستطيع السجود عندما يكشف عن ساقه فيسجدون الله جل في علاه. واما المنافق الذي كان لا يعبد الله الا قليلا، لا يذكر الله الا قليلا، ولا ياتي الصلاه الا وهم كسالى، فياتي ليسجد يرجع ظهره طبقا هكذا كالعصا كالحديده، فلا يستطيع السجود فينقلب ولا يسجد. وهنا ياتيه الرعب والخوف. ومن الامان ايضا عندما عند المرور على الصراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكل نور بعمله، فمنهم من يمر على الصراط. تعلمون ان سلم وصف الصراط انه احد من السيف وادق من الشعر. اللهم سلم سلم. الانبياء ما لا ليس لهم من قول عند الصراط الا يقفون ينظرون يقولون اللهم سلم سلم. الانبياء وهم في الجنه يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف المؤمنين يقول منهم من يمر كالريح المرسله، كالبرق اولا، كالبرق وكالريح وكاجاويد الخيل ومسرعا، ويأتي ويمر ماشيا، تعرف بقى ماشيا على أدق من الشعر وأحد من السيف ماشيا. ومنهم من يحبو، ومنهم وعند وقال وفي النار كلاليب خطاطيف تخطف الإنسان بعمل، يعني منهم المكرس ينزل في نار جهنم تأخذه، ومنهم الذي يعني يخدش من النار لكن ينجو وينجو يدخل الجنة. اللهم اجعلنا من الناجين يا رب العالمين، واجعلنا ممن يسرع إسراع البرق يا رب العالمين. أما هؤلاء المنافقون الخوف يأتيهم عندما يعطيهم الله نورا فيحسبون انهم على خير وانهم على نجات. هنا يقول الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، فعند المرور تنطفئ الانوار فينظرون المؤمنين فيقولون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وهنا المنافق يأتيه الرعب والخوف حقا وزلزلة القلب والرجفة العظيمة في هذا الباب. والأمن يكون تاما للمؤمن حتى يصل إلى الجنان، حتى آخر رجل يدخل الجنة يأتيه الأمن التام في قلبه، لأن الله يخرج من النار فيقول ربي باعد وجهي عن النار قشباني لهيبه، فيبعده ويقول لا تسأل غيره، فيقول لا أسأل، فيعطي العهود والموثيق لا أسأل غيره. ثم ينشئ الله له شجرة، هو الله تعالى الذي يريد يفعل ذلك ينشئ له شجرة، فنظر للشجرة فلا استعصى، قال ربي أستظل بظل هذه الشجرة، فقال يا ابن آدم أما أعطيت العهود والمؤثير ألا تسألني، فيقول لا أكون أشقى خلقك، فالله تعالى يعطيه سؤله فيستظل بالشجرة، يبقى ما شاء الله أن يبقى، فيظهر الله له الجنة وما فيها، فقل ربي قربني من الجنة، فيقول يا ابن آدم ما أغدرك أما أعطيت العهود والمؤثير ألا تسأل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرى ما لا صبر له عليه والله يعذره، والله يعذره، هو الله تعالى الذي أراد له ذلك، فقال قربني فقربه إلى الجنة، فقال له الله جل في علاه، فقال ربي أدخلني الجنة، فقال ابن آدم ما أقدرك، وأدخل الله جل في علاه، فقال أدخل الجنة، فالله تعالى يعني يوزع في قلبي ان الجنه ممتلئه، فاقول ربي امتلأت الجنه، فاقول اذهب فادخل الجنه، فاقول ربي امتلأت الجنه، فاقول اذهب فادخل الجنه ولك عشرة امثال الدنيا، لك الدنيا باسرها وعشرة امثال الدنيا، فهذا امان تام يدخل، وعندما يدخل الجنه يدخل بملك الدنيا باسرها مع عشرة امثال هذه الدنيا، الامان التام يكون في الاخره. والهدايه، الهدايه مراتب اربعه، هدايه عامه وهدايه خاصه وهدايه اخص الخاص. والهدايه الرابعه هدايه في الاخره تكون تامه لا للصلاح والاخلاص لا للنفاق. الهدايه العامه هي هدايه الخلق. هدايه الخلق الى المعايش. هدايه الحيوان عامه الذي يدب على الارض. هدايه الرجل كيف ياتي امراته. هدايه الحيوان كيف يستجب رزقه، كيف يستجب طعامه. هذه هداية عامة. والهداية الثانية الهداية الخاصة هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان. لذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. فمن نقى قلبه وكان عندما أخذ الله عليه المثال كان موحدا حقا فإنه يقبل ما أتى الله به. ولذلك انظر عمر الخطاب كان جدا في الكفر، صحيح ولا لا؟ لكن اول ما سمع قال الله تعالى طه ما انزلنا عليك القران لتشقى وقف مذهولا. وايضا يقال انه مره فسمع يقول هو ساحر او قال هو كاهن، فيقول الله تعالى في سوره جزء 29 سوره الحاقه هذه الايه لا نعم الاول هو يقول هو كاهن، فسمع الله جل في علاه يقول وما هو بكاهن قليلا ما تذكرون. قال قلت ساحر، فقل وما هو بقول ساحر قليلا. انت هو ليس بشاعر مش ساحر، انتم لا تحفظون حتى الجزء 29 ما تحفظونه. قال وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قال وما هو قال شاعر، فقال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقال فلما سمع ذلك علم ان الله تعالى اراد به الهدايه. أول ما سمع يقال أن جويل بن موقع بن عدي يقال أنه سمع حالة كونه كافرا، قال مررت على إنسان في الحج، جويل بن موقع مررت عليه في الحج وهو يقرأ قول الله تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والصخر إن عذاب ربك لواقع. قال كاد قلبي يطير، هذا حالة كونه إيش؟ كافرا. فلما يسمع الحق يقبله لا يرده، لا يرد بحال من الاحوال. هذه هدايه الارشاد والبيان والدلاله، الادله على ذلك من ايات الله البراهين على ربوبيه الله في الايات الكونيه او الايات المتلوه التي تسمعها بالاذن. العربي نظر الى السماء وملكوت السماء قال ان البعر لا يدل على البعير، اثر البعير. قال وان الاثر لا يدل على المسير. قال فسماء ذات أبراج وأرض ذات كجاج وبحار ذات أمواج لا تدل على الخبير اللطيف سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن تيمية ولا يصح في الأذهان وليس يصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل أدل على وجود الله وعلى ربوبية الله في علاه. لما قيل للعربي آخر كيف عرفت ربك؟ عجب والله، عربي جلف ونحن لا نصل إلى فقهه. قال عرفت ربي بالغير. تفهمون يعني إيش؟ هذه التي أعيش لها أو أعيش فيها وأقول ليتني ما خلقت. والله الذي لا إله إلا هو. قال عرفت ربي بالغير. تفهمها من قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا. لحظة واحدة يفتن المرء يخلد في نار جهنم. ما في احد يضمن الثبات على الدين، ما في احد ايا كان، ما في احد. حتى ابن سلم كان يخشى من ذلك يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال عرفت ربي بالغير. الغير انه يغير القلب، يلتفت القلب لحظه واحده يغير قلبه. انت ترى كنت تعيش مع عالم نبيل ثم تراه فتن، كنت تعيش مع رجل سارق قاتل افاك اثيم ثم تراه في الجنان كقاتل المئة نفس. ايضا عرفت ربي بالغير بأنك تكون سعيدا جدا ثم يصيبك الهم في لحظة واحدة والبكاء والعويل، تكون كذلك مهموما محزونا ويفرج الله عنك في لحظه واحده. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربكم من عباده يقنطون، القحط يقنطون مع قرب غيره. فقال العربي: عرفت ربي بالغير. وهذه اسمها يعني ينظر في عظيم ربوبيه الله جل وعلا، عظيم ربوبيه الله. وهذا الذي حدا بالشافعي ان يقول ماذا قال: دع الامور تجري في عينتها، ها، ولا تبيتن الليل الا خالي الباب، ما بين طرفه عين وانتباهتها، ها، يغير الله من حال الى حال. المساله بيده، اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. دلالات على ربوبية الله جل وعلا، هذه الدلالة، إما الدلالة بالآيات الكونية أو الآيات المتلوة. ولذلك قال الله تعالى: فأما ثمود فهديناهم، هديناهم إيش؟ بينا لهم الحق والباطل. كما قال الله تعالى: وهديناهم النجدين، طريق الخير وطريق الشر. قال: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهدى. هذه الهداية الثانية، وهذه الهداية للنبي ولوريث النبي. لذلك قال الله للنبي: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تهدي، كيف تهدي؟ تبين، تبين، مفهوم؟ وأما الهداية الثالثة وهذه خاصة صرف محض الهداية لله جل وعلا، هي هداية القلوب. الهداية الثالثة هداية القلوب، وهداية القلوب لا يملكها إلا رب القلوب. القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه قال: يا عم قل كلمة واحدة أحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، وهو أحب الناس إليه. هل قال؟ هل قال؟ ما ملك له النبي صلى الله عليه وسلم شيء، بل أنزل الله عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء. هذه هداية القلوب، هذه الهداية الثالثة، وهي هداية خاصة لا يملكها أحد إلا الله. الهداية الرابعة هي في الآخرة، وهي هداية المؤمن لمكانه في الجنة، يعرفه أكثر من معرفته لبيته في الدنيا. أول ما يؤذن له في الجنة يذهب سريعا إلى قصره في الجنة، كأنه يعرفه أشد من معرفته لبيته الذي كان يعيش به في الدنيا. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. إذا قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني مهتدون لهداية، هداية كما قلنا هداية الدلالة وهداية القلوب. مهتدون هداية الدلالة، يفهمهم الله ما لم يفهم غيره، لأنه حق. وكلما أتم العبد توحيده كلما زاد أتم الله له الفهم، دقة الفهم في ذلك. لذلك كما يقول: لو علم، لو علم استوى في العلم لا تسأل إلا لمن كان أتقى. لكن لو في عالم أعلى من واحد والثاني أعبد منه لا تذهب إلا للأعلى. لكن لو عالمان يستويان أو يتقاربان اذهب إلى الأخر. لذلك لما قيل لأحمد بن حنبل: أنت تسأل فلانا وفلان مثلكم، ليه لماذا لا تسأل ذلك؟ قال: هذا له شأن مع ربي فيوفق، له شأن مع ربي، في حال بينه وبينه وبين ربي فيوفق إلى الصواب. فإذا أتم التوحيد أتم الله له الفهم، أتم الله له الفهم. خلاص. طيب، إذا نختصر ونقول في قول الله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات بدون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن التام والهداية التامة. أرجع إلى قول شيخ الإسلام تيمية وأنه قال: قال كلما أتم التوحيد كان له الأمان أتم والهداية أتم، وكلما أنقص من توحيده كلما نقص له الأمان ونقصت أيضا هدايته. ونكتفي بهذا، والإخوة أشاروا إلينا أننا أطلنا، فنكتفي بذلك ونختم بالفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى: فضائل الصحابة أو فضل الصحابة. فضل الصحابة يظهر من أكثر من وجه. ها، الوجوه، الوجه الأول ها فهم الصحابة ممتاز، بس هذه تبقى فائدة ثانية. أنا عايز الفضل، الفضل هنا أقصد فيه التعبد والرقي والورع والتقوى. ها، أول شيء، أول شيء اتهام النفس، هذا يدل على فضل الصحابة. الأمر الثاني الخوف مما هم عليه، ها، الخوف مما هم عليه، فسأل يريدون أن نجات. لذلك الفرق بين الصحابة وبين غيرهم كانوا لا يسألون إلا للعمل، ونحن نتعلم للعلم، والعلم ليس مقصدا لذاته، شكرا الواجبات وغير الواجبات، العلم ليس مقصدا لذاته، العلم مقصد هو وسيلة لغيره. وسيلة الغير ليس مقصودا لذاته أبدا. العلم فقط وسيلة للتعرف الحق على الله وللتعبد لله بالفعل. الفائدة الثانية، أعلم الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. الصحابة أعلم الناس بمراد الله ومراد رسول الله، لذلك فهموا سليقة فهموا قول الله الذين أمنوا بالرسل لهم بظلم على العموم، قالوا أينا نظلم نفسه. الفائدة الثالثة، شفاء العيب السؤال. شفاء العيب السؤال الجاهل. بل كل هذه الفائدة يمكن أن نقولها بطريقة أخرى، من أهم طرق العلم التعلم السؤال. أجاب من وين؟ من أين؟ من مراجعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قلنا قبل ذلك كثيرا بأن ابن عباس لما سئل كيف بلغت ما بلغت قال بقلب عقول ولسان سواء. الفائدة الرابعة، تقديم الخاص على العام. من وين هذا؟ من أين هذا؟ تقديم الخاص على العام في ماذا؟ في الأحكام والمفاهيم؟ في كل شيء. إذا قلت تقديم الخاص على العام إذا في كل شيء. ها؟ ممتاز. بأن أصحابه فهم العموم قال لا، المقصود بهذا الخاص، والخاص يقدم على العام. المقصود الشرك الأكبر، الشرك فقط ليس كل الظلم. الفائدة الأخيرة، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، من سياق العموم. الذين عملوا ونفسوا منهم بظلم، نكرة في سياق النفي تفيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولزاكم الله خيرا.